فقد أثم. والعدوان أن تجاوز ما فرض الله عليك في نفسك أو في غيرك، تجاوز الحد فتعتدي. وإن كان الإثم يشمل العدوان، والعدوان يشمل الإثم، فإذا اجتمع هؤلاء فالإثم هو ترك ما ألزم الله عز وجل به، والعدوان هو من التعدي. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم ظالما أو مظلوما، فالمظلوم ينصر ويرد له حقه، والظالم يمسك على يده ولا يسمح له أن يظلم ولا يوقف إلى جنبه، وإنما يشدد عليه، وإنما لا يشدد عليه. وتعاونوا بالتقوى وتعاونوا بالعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا وعيد وتحديد للذي لا يأخذ بما أقدمت عليه هذه الآيات من الأحكام من تعظيم الشعائر والشعر الحرم والهدي والقلائد والقاصدين لبيت الله الحرام، وأيضا الذين لا يحملون بين الناس ويحملهم المخالفة على الظلم، والذين لا يتعاونون بالتقوى وإنما يتعاونون بالإثم والعدوان. فهذا وعيد شديد وتحذير من الله جل وعلا لهم، واتقوا الله إن الله عقابه شديد ولا يستطيعه أحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لم يفهم كم بعض الزوجات تركت ليلتها لعائشة، هذه ليست آية هذه، إنما الآية الأخرى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأعطيت أنفس الشح، وإن تحسنوا تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهي سودة بنت سمعة، سودة بنت سمعة لما كبرت في السن ورأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تطليقها، وكانت تريد أن تبقى في عصمته، فتخشى في زوجاته وتموت على أنها من زوجاته. قالت يا رسول الله أتنازل عن ليلتي لعائشة؟ فصارت وبقيت زوجته يدخل عليها ويطعم عندها ويأتي إليها ويأتيها، ولكن ليلتها لا يبيت عندها وإنما يبيت عند عائشة. فطلبت مرضاته وتعرف أنه يحب عائشة، فقالت هي ليلتها لها. ويظهر أن السؤال والمقصود الثاني أن الرجل ينقذف زوجته لكبر سنها، وهل كبر السن مسبب حقيقي ليتم الطلاق؟ لا، تقصد هذا السؤال وشنو وجهه؟ نعم، على كل النبي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر، إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر. فالأمر يرجع إلى الرجل، وهو الذي يرى الشيء الذي ينفعه، والأمر يرجع إليه. ولا شك أنه ينبغي أن يكون الطلاق له مسوغ، الطلاق له مسوغ، وكما جعل الله جل وعلا الزواج جعل الطلاق. لكن لما قال عز وجل هنا أن يصلح بينهما صلحا، قال الصلح خير وأخذت أنفس الشح، كل يرغب في حاجته، لكن قال جل وعلا ورغب في الإمساك، قال وإن تحسنوا وتتقوا. يعني ربما تكبر زوجته ويقع في نفسه منها نفرة، ليس فقط كبرت في السن وصار مثلا لا حاجة له فيها يطلقها، لا، المراد أن تكون بينهما نفرة أو شيء هذا، فرغب في الإمساك، قال وإن تحسنوا وتتقوا. ومن تمام الإحسان كون الإنسان يرى في نفسه نبرة للزوجة، لكن مع ذلك يصابر على هذه المشقة. وذكرنا في التفسير، ذكرنا في تفسير الآية وأوضحناها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.